إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، دين الإسلام دين شامل يعالج جميع قضايا الحياة، دين المبادئ والقيم والأخلاق والمعاملة. لقد اهتم بآداب الطريق وحقوق المارة والمجالس الخاصة والعامة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا لا بد لنا منها. قال: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى وإفشاء ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها المسلم، تلك حقوق الطريق لمن أراد الجلوس فيها ليكون متأديا بآداب الشرع، فلا ضرر ولا ضرار. والمراد بالجلوس في الطرقات الجلوس الأرصفة وعند أبواب المحلات، أو التجول في الأسواق، أو الوقوف عند الطرقات والأزقة الصغيرة ونحو ذلك. فليكن المسلم على حذر من إيذاء الناس والإساءة إليهم. فهذه آداب الطريق: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلها حقوق لا بد من توفرها لمن أراد الجلوس في الطريق حتى لا يؤذي الناس، لأن غض البصر، الأمر بغض البصر وسيلة للتحذير من المعصية. فإن البصر سهم مسموم من سهوم إبليس، ربما يقع في قلب جرح من هذا النظر لا ينشأ فيه إلا الوقوع في الحرام. فربما تعلق بصره بالنظر لامرأة فيسعى في الوصول إليها على أي سبيل، وهذا كله من الخطأ. فإن غض البصر يمنعك من هذا الشيء كله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. ثانيا، كف الأذى، وهو من أعظم حقوق الطريق أن تكف أذاك عن طريق المسلمين. فإن الأذى مصيبة عظيمة، سواء كان أذى بالقول أو كان أذى بالفعل. فإن إيذاء الناس في طرقاتهم يسبب الوعيد الشديد. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقاتهم حلت عليه لعنتهم. من آذى المسلمين في طرقاتهم حلت عليه لعنتهم، سواء كان هذا الأذى بالقول، بالسخرية بالناس، بالاستهزاء بهم، بالتدخل فيما لا حق للتدخل فيه، فإن هذا أمر لا يجوز. أو تسوم سلعة وأنت لا تشراها وإنما تضر بالآخرين، هذا أمر لا يجوز لك. إيذاء الناس في طرق بالأقوال السيئة من سخرية وعيب واستهزاء واحتقار، أو إيذاء بأفعال سيئة تعيق طريقهم وسيرهم، ومن ذلك وضع ما يمنع أو يعيق الحركة في الطرقات فهذا من المنكر. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت رجل يتقلب الجنة في شجرة كان تؤذي الناس فقطعها عن طريقهم. فهذا الذي قطع هذه الشجرة عن طريق الناس وكانت تؤذيهم شكر الله له فأدخله الجنة. هذه نعمة عظيمة من نعم الله على المسلم. ومن أدى الطريق إيقاع الخلاء والغائط والبول في طريق الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: التخلي في طريق الناس وظلهم. فهذه أمور تسبب لعنة الناس عليه إذا تخلى في طريقهم فوضع الخراد أو القدرة في طريق الناس فتؤذيهم بتنجيس ملابسهم أو بإعاقة الطريق والبعد عن هذا المكان القدر فيسبب ذلك الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول بالطريق وبالظل وتحت الأشجار المثمرة وضبة النهر الجاري، أي كل مكان ينتبع به الناس في ظلهم في صيفهم أو في شتائهم أو نحو ذلك أو في حدائقهم العامة أو نحو ذلك، فلا يجوز لك أن تضع الغائط أو البول في طريقهم أو أي شيء يعيق طريقهم ويكدر عليهم صفو حياتهم، فكل هذا من خلاف السنة. ومن ذلك أيضا ترويع الناس بالطرقات، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المؤمن ونهى أن يشار بالحدي والسلاح، فقال صلى الله عليه وسلم: من أشار على أخي بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي. أيها الإخوة، إن من حق الطريق احترامه وصيانته عن كل أذى وترقيته من كل أوساخ. يقول صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إذن فوضع الأذى بالطريق سيء ومنكر. بعض الناس في طرقات قد يختزل بعض الطريق، فترى بعض المقاهي يأخذ من رصيف المارة جزءا يضيفه إلى مكانه ويضع عليه مكراته ويضع عليه معداته وآلاته التي يحرص الناس عليها. هذا لا يجوز، هذا الرصيف موضوع لك ولغيرك. أما أنت تختص به وتحوزه وتجعله مكان بيعك وأماكن بيعك ويضيق على الناس طريقهم على المارة والداهب وذاتي، فإن هذا خطأ منك. لا بد أن تدع الطريق على وضعه وعلى حاله. أما اختزال شيء منه فإن ذلك مخالف للشرع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حقوق الطريق. نعم، إن المؤمن مطلوب منه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والطرق لا بد فيها من منكر ولا بد فيها من شر. فالمؤمن إذا رأى منكرا غيره بلا قد استطاعته. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخي المسلم، إذا رأيت منكرا بالطريق فغيره بيدك إن كنت قادرا ولو استطعت قادر التنفيذ، وإلا فبلسانك بأن تحذر من الشر وتنهى عنه. تهمس في أذن المسلم تقول له: تتبعك النساء وتغزلك في النساء بالطرقات منكر عظيم. اتق الله بنفسك واحترم عورات المسلمين واحذر أن تبتلى بأهلك بما ابتليت به بنساء الآخرين. ترى المؤمنة المسلمة المتبرجة تنصحها لله وتقول يا أمة الله هذا لا يحل لك هذا لا يجوز التبرج محرم. والله يقول ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى فاحذري من هذا الخلق الذميم. أخي المسلم ترى من المسلم ثيابه تنصح عن ذلك ترى وترى ممن يغش ويخدع ويخدع إيمان الباقي والطرقات فتنصح لله وتحذره من معاصي الله. المهم أن يكون أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر في سبيل الشرع بحكمة وموعظة وبصيرة لقصد الإصلاح لا لهذا التشمس والطعن في الناس وإن الإصلاح وإصلاح الناس وهي الطريق المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الطرقات محذرا لهم من الشرور والفساد قالوا يا رسول الله مجالسنا لا بد لنا منها. قال إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه أي إذا أردتم الطرق والجلوس فيها فاحترموا الطريق وأعطوا حقه غضوا البصر كفوا الأذى مروا بالمعروف أنه عن المنكر أفشوا السلام. قال صلى الله عليه وسلم ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعموا الطعام وتقرئوا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وبالحديث لا تدخل جنة حتى تؤمنون ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما دخلت السوق إلا لأجل أن أسلم أو يسلم علي. فمن احترم طرق الناس وحافظ عليها وصانها كان عنوانا لصلاحه واستقامته. إخواني مما يوسف له أن بعض أبناء المسلمين ليس عندهم حياء في طرقات الناس تراه يمشي الطريق فيلقي بالزجاج الماء أو غير ذلك في طريق الناس ربما تقع على شخص أو على سيارة أو تقع في الطريق فتقدر الطريق وتوسخه وكل هذا من سوء الأدب. لا بد أن نتركنا وأن نحدث أسواقنا وأن نتعاون جميعا على ما بالخير والصلاح وأن نعلم أن الطرق العامة مصلحة للجميع لا لفرد معين. فلهذا لا ينبغي لنا أن نضيقها أو أن نأخذ شيئا منها أو نضيقها على الناس. ومن الحقوق أيضا أن يكون خلق طيب وتعاملك مع حسن. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. ومن آداب الطريق البعد عنك والعجون في المشي والسير. يقول الله جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. ويقول واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومن الآداب أيضا نصر المظلوم والظالم. يقول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تردعه عن الظلم فذلك نصرك إياه. ومن أداب الطريق إعانتك المسلم على حاجته. يقول صلى الله عليه وسلم وتعين رذابته فتحمله عليها أو ترفع لك له عليها متاع أو صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. فلنكن يا أيها الأخوة مؤدين حق الطريق من غض البصر وكف الأذى وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة لنكون جميعا مؤدين حقوق الطرق وقائم مهاجمها. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتق الله بأنفسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كلهم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. اليوم وقد عاد الحجاج إلى أوطانهم وأدوا في الحج بيسر وسهولة وأمن واطمئنان واستقرار، وهذه كلها من نعم الله، فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة لا نحصي ثناء عليه. هو كما أثنى نفسه من ملايين من البشر أموا بيت الله الحرام وتنقلوا في المشاعر من مشاعر إلى آخر، وهم في أمن ويسر واستقرار وهدوء وطيب حياة، أمر غريب ومنظر بديع، لكن الله جل وعلا تفضل بهذه النعمة فله الفضل والمنة علينا جميعا. ولا شك أن أيضا أن مع هذا ما وفق الله له قاد هذا البلد، إذ بذلوا كل جهدهم وطاقتهم في سبيل رحلة الحجاج وسلامتهم وأمنهم واستقرارهم وتوفر الحياة المعيشة لهم بكل طريق ميسر، فعادوا ولله سالمين آمنين. فالحمد لله رب العالمين وجزى الله الجود خيرا عما فعلوه. أيها المسلم، البشر مهما عمل لن يستطيع أن يحيط بكل شيء مهما عمل واجتهد، فلا بد من التقسيم كل هذه طبيعة البشر. لن يستطيع أحد يقول إني قمت بالغاية على الكمال، لا بد من تقسيم، لا بد من يفوته شيء، لأن عقول البشر لا تدرك جميع الأشياء، يدركون أشياء ويخفون أشياء، لكن المؤمن ينظر للمحاسن والمساوئ والإيجاب والسلبيات، فلا يغلب جانب السلبيات على الإيجابيات ويتحدث بما لا يليق. بعض المغردين هداهم الله يغرد بأشياء بعيدة عن الحقيقة معاكسة للحقيقة، يقولون وقع كذا وقع كذا، ينظر إلى قضية واحدة أو موقف واحد سيء أو تصرف شخص واحد فيحكم على الجميع، هذا كله من الخطأ. الحج أدي والحمد على أحسن حال وأتم حال، لكن من في قلبه مرض وفي قلبه سوء التصرف لا يزال يقدح بكل سوء ويغرد بكل خطأ ويقول ما يقول، وكل هذا من الخطأ. الواجب على المسلم أن يعين على الخير، وإذا كان عنده رأي خاص يراه مناسب يبعث به، أما يتحدث بأحاديث كذب ومخالف للواقع واغتنام أي خطأ وإن قل ليجعله وسيلة للقدح في الأعمال العظيمة، فهذا بالحقيقة جحود للفضائل ولآمة وسوء خلق، نسأل الله السلامة والعافية. الواجب على تقوى الله جل وعلا والتعاون على الخير والصلاح، وأن نكون جميعا واحدة وأن يصلح بعض شأن بعض. أما أن نسب التغريدات بالكلام البذيء والمواقف السيئة والأحاديث الفاسدة فكل هذا خطأ يخالف الصواب ويدل على أن المتحدث ليس عنده رأي ولا إيمان حقيقي، إذ لو كان ذا رأي صادق وإيمان حقيقي لبلغ بملاحظاته الجهات المعينة دارك المستقبل. أما أن يجعل ولو قليل من المشاكل وسيلة إلى إنكار هذا الأمن وإنكار هذه الطمأنينة وإنكار هذا الخير فكل هذا من الخطأ، نسأل الله السلامة والعافية. واعلموا رحمكم الله أن أحسن كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد